سورة الكهف المكية. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون، وذلك في ليلة التكريم لراحلنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب. نسأل الله أن يجعل لنا وإياه في الجنة نصيب بصحبة نبينا الحبيب. أشكر فضيلة الشيخ محمد موسى المسلمي شفى الله والده، شيخ سيد راشد الذي بقي ليختم الليلة رغبة وتلبية لأبناء رحلنا الكريم، شيخ غريب قطب حسن المصر على التلاوة. علمت أن الشيخ موسى المسلمي متواجد، مرحبا به وحامدين الله تعالى وداعين أن يتم شفاءه بخير. أشكر لصاحب الهندسة الإذاعية الحاج محمد الخلوي وأولاده، فضيلة القارئ الشيخ صلاح قنديل صاحب الصوت الجميل. الآن مع فضيلة الشيخ المبتهل شعبان عبد الجيد يتقدم بقصيدة فيها هو ابتهال وتضرع الى المولى المتعال وصلاة على الحبيب في ذكر سيدنا الشيخ شبيب. يتفضل مشكورا. يا قلب صابرا دمع مغلى ما الذي أبكاني؟ قالوا شبيب مغادر، قالوا شبيب مغادر لحياتنا، قالوا شبيب مغادر لحياتنا. أنا قلت شيخي في حمار الرحمن، قد عاش الحياة مجودا ومرتلا، قد عاش الحياة مجودا ومرتلا. يا سعد من، يا سعد من قد عاش للقرآن، فبكل حرف يرتقي في جنة حتى يفوز بصحبة العدنان. فسلامنا ودعاؤنا لك شيخنا، فسلامنا ودعاؤنا لك شيخنا. فالكل حتما في الحياة بفاتي. مش غشين.